السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المحاضرة 27 من محاضرات الفقه، وما زلنا في كتاب الصيام في باب الصيام التطوع. الشيخ يسن صوم التطوع، صوم التطوع مستحب. قال: وأفضله يوم ويوم، يصوم يوم ويفطر يوم، هذا أفضله. حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، أحب الصيام إلى الله تعالى صيام دولة، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويضاف الحديث ولا يفر إذا ذاق. واضح؟ يعني هذا الصوم لا يضعفه عما هو واجب عليه. إذا هذا يستحب، أرجو الصوم أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. قال: ويسن صوم أيام البيض، الأيام البيض وهي 13 و14 و15 في كل شهر عرف، وسمي البيض لأن القمر يكتمل فيها ويكون الليل مضيء، القمر مضيء ويكون يعني في تمامه وفي كماله، سميت الايام البيض لهذا، لقول ابي هريره رضي الله عنه: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثه، صيام ثلاثه ايام من كل شهر، ركعتي الضحى، وان اوتر قبل ان انام. فاوصاه بصيام ثلاثه ايام من كل شهر. وعن ابي ذر قال: ومن طبعا الحشر بعشر امثالها فثلاثه ايام تساوي 30 يوما، فمن صام ثلاثه ايام كل شهر فكانما صام الدهر. وعن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، اذا صمت من الشهر ثلاثه ايام فصم 13 و14 و15، والحديث صحيح حسن الترمذي. طيب، يبقى أفضل الصيام أن يصوم يوما وأن يفطر يوم، ويسن مستحب أن يصوم 13 و14 و15، وكذلك صوم الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، ويقول لما سئل عن ذلك: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس على الله عز وجل، ويحب أن يعرض عمله وهو صائم، فكان يصوم الاثنين والخميس لأن الأعمال تعرض على رب العالمين في هذين اليومين، وكذلك نحن في شهر شعبان الأعمال تعرض فيه على الله عز وجل، فيستحب الإفطار من الصيام فيه. حديث أسامة بن زيد في سنن النسائي وحديث حسن. فقال يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور مثل ما تصومون في شعبان. قال هذا شهر بين رجب ورمضان، هذا شهر يرفع عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، ويحب أن يرفع عمل من صام. طيب يبقى صوم الاثنين هذا وستة من شوال، يستحب صوم ستة أيام من شوال. حديث أبي أيوب مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ليه؟ رمضان 30 وستة من شوال أو 36 فعشرة 360، السنة 360 تقريبا، مش كده؟ هذا 365 دي السنة الميلادية أما الهجرية هتقل عنها 11 يوم، تقل عنها إيه؟ 11 يوم. فلا إيه؟ فلا يكون في كثير 300 سنين وازدادوا 9 دول، وما الفرق ما بين السنة الهجرية والسنة يعني 300 سنة يبقى في فرق في كل سنة 11 يوم، هيطلعوا لك 9 سنين اللي إيه؟ الفرق. ماشي؟ طيب قال احمد هو من ثلاثه اوجه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، اللي هو من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر، يعني صيام سته ايام من شوال. طيب ثم قال نعم 360 يوم الحسن 10 أمثال. طيب قال وسنة صوم المحرم، يستحب صوم المحرم لحديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. طيب ثم كان لا يصوم كثيرا في محرم ويصوم كثيرا في شعبان، فلما يعني أيهما أفضل صيام شعبان أو صيام محرم؟ أهل العلم منهم من قال صيام محرم أفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، ثم قال مؤخرا أن أفضل الصيام صيام شهر الله به المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. منهم من قال صيام شعبان أفضل من صيام المحرم، صيام شعبان أفضل من صيام به من صيام المحرم لفعله صلوات الله وسلامه عليه. ورجح ابن رجب هذا ان صيام شعبان افضل من صيام المحرم لان الاعمال تعرض فيه على رب العالمين. طيب واكده يعني اكد الصوم في المحرم هو عشره، يوم العاشر من المحرم سنة عشره وهو كفاره سنه لحديث ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في صيام يوم عشره: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعدها، يعني يكفر الذنوب سنة آتية، يكفر الذنوب سنة آتية. طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت لقابا لأصومن التاسع والعاشر، فاستحب أن يصوم العاشر عليه، إن تعذر أن يصوم التاسع فليصوم العاشر والحادي عشر. وإن بعض العلم قال تمام المخالفة أن يصوم التاسع عشر والتاسع والعاشر والحادي عشر، لكن الرسول قال فليه لأصومن يوم ليه أفضل. خلاص طبعا هذا بنفس الغرض أن أصوم يوما بعد عشان تحقق ليه المهم، فيكفي أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد. وصوم عشر ذي الحجة لحديث ابن عباس مرفوعا: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. هذا الحديث رواه البخاري. يبقى من نعم اي نعم، لكن هو قال احنا ما من ايام العمل صوم عشر ذي الحجه على اساس انها طيله تغليبا، لأنه هو بيعتبر الحديث هنا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله تعالى من هذه الأيام العشر. معروف أن صيام يوم العيد محرم لكن الأعمال الصالحة مستحبة فيه. فالأعمال الصالحة مستحبة في هذه العشر، ماشي؟ والصيام من ضمن الأعمال الصالحة، لكن لا يصوم في يوم العيد، فيصوم التسع مع الأذكار، مع قراءة القرآن، مع الصدقة، مع أعمال الليل الخير جميعا، مع أعمال البر جميعا، مش كده؟ لكن لا يصوم في يوم العيد، في يوم العيد. طيب، فصام بقى. هو صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام، حديث حفصة الذي بعده أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصيام عشرة والعشر وثلاثة أيام كل شهر وركعتين قبل الغداء. جزاك الله خير، عليك السلام. وهذا الحديث حديث ضعيف، رواه النسائي وأحمد، حديث إيه؟ حديث ضعيف، لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام العشر من الفجر. لكن هل يشرع صيام العشر؟ نعم يشرع صيام العشر، لأنه من ضمن، لأنه بالعموم من أيام العمل الصالح فيها، فهذه الأيام هي خير أيام الدنيا، هذه الأيام العشر دي هي خير أيام الإيه؟ هي خير أيام الدنيا، فيها يوم خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم عرفة، فهذه الأيام هي خير أيام الدنيا، فيستحب الأعمال الصالحة. قال وحتى للجهاد في سبيل الله، قال حتى للجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك شيئا. يعني يقول هو هذا هو أعلى درجات الجهاد، أنه يخرج بنفسه وماله ولا يرجع من ذلك بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو، اللهم أعطني أفضل ما أعطيت السائلين، يقول اديني أفضل ما أعطيت السائلين. قال إذا يعقر جوادك ويراق دمك، إذا أردت أن تعطى أفضل ما يعطى للسائل، يعقر جوادك ويراق دمك. هذه أعلى منازل ليه؟ أعلى منازل الأشياء، هذه هي فقط، ها لا يعادلها عمل. ما عدا ذلك أن الأعمال، ها الأعمال في هذه الأيام أفضل. فبتقول أن العمل المفروض إذا كان يعمل في الزمن الفاضل فهو أفضل من الفاضل في الزمن المفضول، واضح؟ يعني يقول العمل المفضول، مفضول يعني قراءة القرآن، الصلاة، هذه مفضولة، والأفضل هو الجهاد، هو ذروة سلام الإسلام. لكن هذه الأعمال وإن كانت مفضولة تكون أفضل من الفاضل لفضيلة هذه الأيام. لذلك قال العلماء أن العمل المفضول في الأيام الفاضلة أفضل من الفاضل في غيره، فما بالك لو كانت الأعمال الفاضلة في الأيام الفاضلة، فهذه هي أعظم إيه؟ أعظم الأعمال. طيب، فقال نعم. لو كان إيه؟ أفضل من إيه؟ طيب احنا قلنا هذا ان انت فاضلت بين انك تجاهد او انك تعمل اعمال صالحة، لكن لو جاهدت في هذه الايام هو في غير هذه الايام افضل اعمال، فما بالك لو صنعته في هذه الايام، خلاص. لكن الجهاد ليس فرض عين، هو الاصل فيه انه فرض كفاية، الجهاد فرض ايه؟ فرض كفاية، الا اذا داهم العدو بلدا فيجب وجوبا عينيا على كل افراد هذه البلد ان يقوموا تجاه الايه؟ هذا حكم من ناحيه الفرق. اي من الحديث السابق؟ انا قلت عده احاديث. ما من ايام؟ حديث ابن عباس مالك؟ صح، ما فيش دليل على الفرق، احنا ما خصصناش. لم اخصص. قلنا ان الاعمال الصالحه في هذه الايام مطلوب، وحتى الشارع عليها، والصيام من جملتها، والصيام من جملتها. نعم والصيام ما ثبت ان الرسول صام الايه؟ الحديث اللي بعده اللي هو يعني اربع لم يكن يدعهن رسول الله منها صيام العشر لم يصح. بعض فلن يجرح كده؟ لا لا لا ينبغي، هذا تجرح في الحقيقة. حول المواظبة على صيام التسع يعني مش كده يقول انه بدعة؟ لا. ليه؟ انا عندي دليل مخصص للايام. اقول بدعة امتى؟ لو انا اصلا ما فيش الدليل ده، ما فيش من الايام اللي عمل صالح فيها احد الله نعم، مش ده دليل اهو؟ هو ده من ضمن الاعمال الصالحه. طب هل تبدع احد ليخدم القران في العشر؟ هل تبدع احد يزيد اذكارا في هذه الايام العشر عن اذكارها التي كان يؤديها؟ فلما تبدعه الصيام؟ ها؟ من قال؟ هو الان قال لك لا تفعل في هذه الايام الا الصيام؟ هل هو يعتقد ذلك الذي يصوم؟ ولا هو يكثر من قراءة القرآن ويكثر من الذكر؟ ها؟ والذكر بالذات منصوص عليه انه يزيد في هذه الآية. ها؟ فكبروا الله فيهن. خلاص من الأيام الأيام. فهللوا وكبروا. ها؟ وذكر الله عز وجل في هذه الأيام مستحب. فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله في هذه الأيام هل يكون مبتدعا؟ لا. النص حث على هذا. والنص ان الاعمال الصالحه في هذه الايام مطلوبه، وايضا الصيام من جملتها. يعني صحيح لا نقول ان صيام هذه الايام سنه. اللي يقول صيام هذه الايام سنه نقول لا، اتي بدليل. ماشي، السنه على رسول الله او امر به على خصوصه. لكن يشرع؟ اي يشرع. يجوز في هذه الايام الاعمال الصالحه؟ يجوز. هي عليه الصلاه والسلام. نعم. لا لا لا. ليه؟ لما؟ لما؟ ننظر لعله لم يصم لعلة. احنا ما قلنا هذا يخرج الامر عن السنة. ماشي؟ انما نقول لا نصوم هذه الايام او لا نصوم. ربما لا يحسن الانسان من الاعمال الصالحة في هذه الايام الا الصيام. فكيف نقول له يا اولى الا تصوم؟ ماشي ماشي. لا مش الافضل عدم صيام. لا انا اقول الافضل صيام. مش الافضل عدم صيام؟ مش احنا قلنا يندب فعل المندوب؟ ها يندب فعله اولى ولا تبقى اولى؟ فعله ها يصوم. لكن لا نقول انه سنه، بس هذا على الاقوال. لا نقول بدعه ولا نقول سنه، لكن يشرع الصيام في هذه الايام لانه من الاعمال الصالحه التي حث الشارع عليها. هذا وصل مظبوط. وانا الذي اصنعه الان هدي محمد عليه الصلاه والسلام، لان الذي قال هذه الايام الاعمال فيها الصالحه المطلوبه هو محمد عليه الصلاه والسلام. فنعمل اعمال صالحه هذه الايام فهو هدي محمد عليه الصلاه والسلام. لكن الرسول ما صامش عليه الصلاه، لكن هو امرني ان اعمل اعمال صالحه حتى في هذه الايام. ايه الاعمال الصالحه؟ هي صيام وقراءه قران وصلاه وذكر. مش كده؟ خلاص انا اصوم لان هذه اعمال صالحه ومطلوبه. أعمل أعمال صلاة في هذه الأيام. ما لم يثبت أنه صام. ولا ما صامش؟ ما فيش نقل صحيح أنه في أحاديث ضعيفة ممكن نستأنس به. أربعة لم يكن يدعون صيام العشر. لكن ضعيفة. ماشي. ما صام ولا ما صامش، بس عندي الدليل العام. خلاص؟ طيب. بعض الناس قد يعني تتنطع وتقول لك بدعه، انا اعتبر الذي يقول صيام العشر بدعه هذا تنطع. اكدها اكد هذه الايام العشر او ايام العشر عن الصالحه او ايام التسع في الصيام يوم عرفه. هذا في حديث بذاته هو كفاره الصيامتين. لحديث ابي قتاده مرفوعا صوم يوم عرفه يكفر سنتين ماضيه ومستقبل. فصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه الجماعة إلى البخاري. طيب، يبقى ده صوم يوم إيه؟ يوم عرفة، لغير الواقف بعرفة. أما الواقف بعرفة يستحب له الفطر. الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة ليتقوى على الدعاء. لأن الدعاء في هذا الموطن أفضل. الدعاء في هذا الموطن إيه؟ يوم ايه؟ آية. نعم يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة ثانية. قال نعم لما؟ على لا هو اثقال النفس يا معشرات هو يكفر السنه هو الصحيح ان يكفر السنه الماضيه يكفر السنه الماضيه طيب قال ايضا ويليه في الاكليه يوم الترويه يوم الترويه هذا هو يوم الثامن من ذي الحج يوم الثامن من ذي من ذي يوم الترويه اللي هو يوم على طرفه هما كانوا يأتوا بالإبل و يروا الإبل يعني تشرب الإبل في اليوم ده عشان هتطلع يوم 9 عرفة وتفضل أعلى يوم 13 ها فيبقى ده يوم الإيه؟ التروية يوم السقاية ويليه في الأكلية يوم التروية وهو الثامن ذي الحجة الحديث صوم يوم التروية كفارة سنة لكن هذا الحديث رواه أبو الشيخ ثواب بن نجار بن عباس مرفوعا هكذا أعزاه في كنز العمال وأخرجه الديلمي في مسلم الفردوس وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي هذا وضع متهم بالكذب وروي القصة فالحديث لا يعتمد عليه بالمرة ما خلاص يبقى احنا عندنا بس صيام ليه؟ صيام التاسع والليل منقول شبابية الأكلية صيام ليه؟ الثامن قال وكره خلاص اتكلم عن الصيام الواجب واتكلم عن الصيام المستحب اتكلم عن الصيام المكروه نعم لا الاصل تكفير الصغائر وكره افراد رجل بالصوم يعني صوم رجل لما روى احمد واخرجه ابن ابي شيبه ايضا في مصنفه عن خرشه ابن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المتلجبين عن الوصوم الرجل حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية الجاهلية كان يعظمون رجل فالصيام تعظيم لهذا فيقول لا تفعل كما يفعل أهل الجاهلية فلا تفردوا هذا الشهر صيام صحيح طبعا في رسالة ابن رجب وهي تبيين العجب بما ورد في فضل رجب تبيين العجب بما ورد في فضل رجب ذكر فيها 34 حديثا وردت في فضل رجب فيها قرابة 22 حديث ضعيف وتقريبا 11 حديث موضوع أمثل ما ورد حديث أسامة بن زيد الذي ذكرناه لم أرك يا رسول الله قسم من الشهور ما تصوم في شعبان فقال هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان هذا هو محل الشاهد أنه جمع بين رمضان ورجب وفضل رمضان معروف فجمع رجب مع رمضان فأشعر أن لرجب فضل أشعر أن لرجب إيه؟ فضل هذا الحديث الثاني حديث مجيب الباهلية عن أبيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك هذا أمثل ما ورد في فضل رجل باقي الأحاديث كلها لا تصح الضعيفة أو موضوع زي شعبان رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر ايه؟ شهر الله اللي يوجد في الجنة نهر يسمى رجب من صام يوما من رجب لم يظما ابدا هذا حديث موضوع وهكذا الحديث كلها على هذا الايه؟ على هذا الموضوع ولم يثبت في قيام ليلة معينة لرجب ولا في صيام يوم معين في رجب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا قال ابن رجب وقال سبقني الى هذا الامام ابن لحية سبقه الى طيب ها؟ ابن حجر انا قلت ابن رجب ابن حجر بقى في صفة الامام. طيب فضل لي في النصف من شعبان لا لم يثبت هو قال حديث ضعيف اذا انتصف شعبان صوموا يوما وقوموا ليلة. طيب هذا حديث طيب، لكن صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كذلك تخصيص ليلة النصف بالقيام هذا أيضا لم يكن. وإن كان مرت فيها حديث بعضهم صححه والأكثر على تضعيفه، إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا. هذا حديث صحيح الشيخ ناصر وضعفه كثير من أهل العلم، وغير الشيخ ناصر صحح عليه الحديث حتى مع تصحيحه لا يقتضي أن نخص هذه الليلة ليلة. وقد كان بعض أهل الشام يخصونها بالقيام كما نقل ذلك ابن رجب في كتابه للطائف المعارف في المواسم، يمشي شهر شهر يشوف شهر محرم طبعي شهر صفر طبعي وهكذا، فجيه رجب وجيه شعبان وابتدى يتكلم ان بعض علماء الشام كانوا يعني يتزينون في هذه الليله ويقومون هذه الليلة. لكن فرادى كل في بيت لا يجتمعون عليه في المسجد، يعني فعل ذلك الناس فرادى جائز له سلف في ذلك، اما الاجتماع في المساجد في هذه الليله والصلاه فهذا لا يعني لا سلف له فيه، وهو ما يسمونه صلاة الرغائب الجمعة الأولى من رجب ونصف شعبان، أو يقرأ قل هو الله على ألف مرة يسموها الصلاة الألفية، وذلك من البدع المحدثات التي ليس عليها دليل صحيح. ماشي طيب. وكره إفراد رجب، وروى أحمد بإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعبدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وافطروا. هذا صحيح، يبقى صوموا منه وايه وافطروا. طيب وكره ايضا افراد الجمعه وافراد السبت بالصوم. كره افراد الجمعه بالصوم لحديث ابي هريره مرفوعا لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. يبقى كره افراد الجمعه ايضا إلا أن يصوم يوم قبله أو يوم فأصوم على الخميس أصوم على السبت ماشي، إنما لا يخرج يوم الجمعة والسبت إلا إذا جه يوم الجمعة يوم عرفة خلاص ماشي، أو إن كان يصوم يوما ويفطر يوم خلاص. يبقى إذا هو ما خص الجمعة كده اسمه إيه؟ ما خصش الجمعة، لكن خص يوم عرفة ماشي، وتخصيص يوم عرفة مش شرط حتى يوم الجمعة يصومه، وما يشترطش أن يصوم على الخميس أو إيه؟ أو لأنه ما خص الجمعة وخص عرفة وعرفة الجمعة. كذلك من كان يصوم يوما ويفطر يوما وجي ليوم الجمعة خلاص يصوم كذا، ولا يصوم يوما قبله أو إيه أو بعده لأنه ما تعمد صيام أو تخصيص صيام إيه الجمعة، فالمنهى عنه هو التخصيص تعمد تخصيص اليوم. نعم إذا كان ست من شوال والجمعة آخرها خلاص ما هو صائم الخميس كده. إذا صام الخميس خلاص خرج من الخلاف بصوم يوم قبل. صوم إيه؟ اللي بيصوم يوم ويوم وبيوم من عيد بيفطر من عيد خلاص يوم عيد ما فيش في صيام خلاص. ولا أيام التشريق كمان زي ما حياة الأيام اللي جاحت احنا في كراهة يعني. كره افراد رجب وكره افراد الجمعة وكره افراد السبت بالصوم لحديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم، حسنه الترمذي وصححه الالباني. واختار شيخ تقي الدين ابن تيمية كما نقل ابن مفلح في الفروع ونقل المرداوي في الانصار أنه قال لا يكره صوم يوم السبت مفردا، أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. هذه المسألة نفردها بالقول صوم يوم السبت. فحديث عبد الله بن بصر الذي صححه طائفة من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب عنبة يعني أو عود شجرة فلينضغه أو فلينضغه. يعني بيقول لا تصوم يوم السبت إلا ما يكون فرض بس رمضان بس. طيب كده متين ما تصوموش يوم السبت. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيره وصححه الألباني في الإرادة. وذكر ابن حجر في كتاب بلوغ المرام رواه الخمسة ورجاله الثقات وإلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ وقال الطيري قالوا النهي عن الإفراد كما في الجمعة يعني ما يفردوش لكن يصوم يوم أو يوم إيه والمقصود مخالفة اليهود فيهما في الجمعة والإيه والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور يعني ليس النهي للتحليل يعني إذا أفرد السبت بصيام أو الجمعة بصيام جاز لكنه يكره تنزيها لا تحليل. قال وما افترض يعني المفروض ده اللي هو حصوم يوم السبت يتناول المكتوب اللي هو رمضان والمنذور هو نذر مثلا لما يجي فلان حصوم اليوم اللي بعده فجي فلان ده مجمع اللي هو حصوم السبت واصبح صيام يوم السبت بالنسبه له واجب بالنذر يعني وقضاء الفوائد وصوم الايه الكفار. قال دي كلها صوم واجب وما في معناه ما وافق سنه مؤكده كعرفة وعشراء أو وافق ولدا يصوم يوم ويفطر إيه؟ يوم. طيب ده قول الطيبي في جواز صيام يوم السبت لأنه كره هذا القول. قال المنذري قال أبو داود هذا الحديث منسوخ وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقيل إن الصماد أخت بصر وروى هذا الحديث من حديث عبد الله بن بصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث أبيه بصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث الصماد عن عائشة. وقال النسائي الأحاديث مضطربة مرة عن الصماد مرة عن عبد الله بن بصر مرة عن بصر ماشي الأحاديث إيه الوريدة فيه مضطربة. وقال مؤذي بسنة أبي داود والحديث طعن فيه جماعة من الأئمة منهم مالك بن انس وابن شهاب الزهري والاوزاعي والنسائي فيقول فلا تغتروا بتحسين الترمذي وتصحيح الحديث فمن هم اعلى كعبا منهم ضعفوا به الحديث وان ثبت تحسينه فلا يعارض حديث الجويرية بنت الحارث الذي اتفق عليه الشيخان كما سياتي في الزمان. حديث جويرية الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس؟ لما تصوم قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ غدا بيت السبت مش كده؟ فقالت لا. قال لا تصوم. فمعنى كده أنه كان هيجوز لها أنها تصوم السبت مع الجمعة إذا كانت ناوية تصوم وده مش فرض مش نفل خلاص يبقى يرد هذا ليه؟ يرد هذا عليه حديث جويرية وهو متفق عليه. قال ابن تيمية وابن القيم وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا اللي هو إيه لا تصوم يوم السبت إلا فيما فرض عليه. فقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام السبت ينفرد به فقال أما صيام يوم السبت ينفرد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء اللي هو لا تصوم يوم السبت إلا فيما فرض عليه وذكر. قال أبو عبد الله فكان يحيى بن سعيد يتقي يعني ما يحدثني بحديث وابى ان يحدثني به وقد كان سمعه من ثور. قال فسمعته من ابي عاصم قال الاثرم وحجه ابي عبد الله في الرخصه في صوم يوم السبت ان الاحاديث كلها مخالفه لحديث عبد الله بن مسلم منها حديث مسلم سئل اي الايام كان الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر صياما ها فقالت يوم السبت ولا أو يصوم السبت ولا. وكذلك حديث جويرة أتريدين أن تصوم إيه؟ غدا؟ قالت لا. فدل على أن الأخ صام مع الجمعة مع السبت جاز. حديث أبي هريرة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبلها أو يوم بعد. ومنها أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا وفيه يوم الإيه، ومنها أنه أمر بصيام المحرم وفيه يوم إلا غيره، ومنها من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الظهر وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير في الأدلة أن صيام يوم السبت واجب إن شاء الله. خلاصة ما سبب فهم الأكرم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بحديث وأنه رخص في صيام يوم السبت، لأن يحيى بن سعيد كان يتقي الحديث بذلك، واحتج الأكرم بما عداه لأن لفظ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والاستثناء دليل التناول، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يقول الاستثناء دليل إيه؟ طلاق العموم يعني دليل التناول، أن هذا اللفظ إيه يعني إلا فيما افترض عليكم إلا فيما السنة وإلا فيما كان له سبب وإلا وإلا وإلا فيما تناول. وهذا قرر أن الحديث يعم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثني فإنه لا إفراد فيه. طيب، وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذ غير محفوظ وإما منسوخ. هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحيحوا ثلاثة، قال أكثر أهل العلم على عدم الكراهة، وقال شيخ الإسلام لا تصوموا يوم السبت أي لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن صام ولم يبق من شهر إلا يوم السبت فإنه يصوم. والمهم في النهاية أجاز صيام يوم السبت. لكن الشيخ ناصر في سلسلة الصحيحة صحح الحديث وقال بعدم جواز صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليه. قال هو حديث صحيح يقينا وما شكل هذا على الناس قديما وحديثا، ثم قال وتخريجه عندي كحديث الجمعة السابقة، فلا يجوز أن تضيف إليه قيدا آخر غير قيد الفرضية قول بعضهم إلا لمن كانت له عالم صيام أو مفاضا فإنه يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم ولا يخطف، لكن كل هذا قبل أن يسلكوا كذا. ثم قال وكنت أطمئنهم وأبشرهم بأنه ليس معنى ترك الصيام يوم السبت في يوم عرفة أو عاشوراء مثلا أنهم بل زادوا فضلا، يعني هو عنده حتى لو جه يوم عاشوراء ده السبت ما يصوموش، ولو جه يوم عرفة يوم السبت ما ايه ما يصوموش لأنه ما افترضش عليه. هذا كلام غريب في الحقيقة. قال وكان يطمئن الناس أنه ايه يعني إن لم تصوموا ذلك لا شيء عليكم، بل هو من تمام الإيمان والتجاوب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تدع شيء لله عز وجل إلا أبدلك ما هو خير منك، ولا تعارض بين حديث وحديث الجمعة ولله الحمد، عشان بقول لك من صام الجمعة يبقى لازم يكون صام قبل الخميس أو يصوم السبت بعده في الحديث، فهو قال صيام السبت بعده هيبقى فرض. هذا قول غريب جدا، يعني قول الشيخ ناصر في هذه المسألة في الحقيقة غريب جدا في مسألة ايه وجوب صيام او ما صح لا تصوموا يوم السبت الا فيما ايه فيما افترض عليه. فالاقرب ان هذا الحديث اما انه شاذ واما انه ايه منسوخ واما انه محمول على الايه على الافراد، هذا اولى وهذا قول جميع الائمة الايه السلف، وما قال بمثل قوله احد من الايه من السلف. هذا يعني على كل ومسألة كراهة يوم السبت هذا اقصى ما يكون، هذا أقصى إيه؟ ما يكون نقول يوم السبت يكره إطلاقا، لكن لو صام يوما قبله أو يوما بعده لازم. قال وكره صوم يوم الشك تطوعا، قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إيه هو يوم الشك؟ ويوم الثلاثين من شعبان إن لم يوجد هناك غيم ولا قطر، مش لا غيم ولا دخان يمنعه ولا سحب، الجو صح وبسيط ما لقيتش هلال خلاص تفطر، يبقى هنا ايه ده مش يوم شك، يوم الشك ده ها اي هو يوم الشك هو هذا يوم الشك، اما لو كان في غيمه او خطر وصبح صائما جاز هذا، وده لا يسمى يوم الشك. وكان ابن عمر اذا كان في الجو غيم او خطر اصبح صائما، وكما قال ابن القيم من صنع هذا اليوم اذا كان في الجو غيم او قطر اخذ بالجواز اخذ بالاحتياط، ومن افطر هذا اليوم اخذ بالجواز. فلو كان الجو في غيم او قطر ولم نستطع ان نتبين الرؤيه وفي ناس صاموا اليوم اللي بعده من باب الاحتياط جائز، ومن أفطره جائز، ففطره جائز وصيامه من باب الأحوط لا من أخذ يده، فمن أفطره له سلف ومن صام له. أما إن لم يوجد في الجو قطر ولا غيم فلا يصوم صائم، هذا قول واحد إن من صام، وهذا هو يوم الشك، ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد أعصى أبا القاسم. بس هذا جمع بين الاثنين. حتى الحديث الصحيح لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا صوما يصومه احدكم، خلاص يبقى انت ما تجيش قبل رمضان وتصوم اليوم اللي قبل رمضان، يعني ده اخر يوم في شعبان. المساله الثانيه اقصد هو نفس المساله نفس الكلام، هو اخر يوم فين في شعبان، هو متعود انه يصوم الاثنين والخميس، وجيه هو اليوم بتاع 30 شعبان ده الاثنين او الخميس خلاص صوم، فلذلك قال لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا صوم يصومه احد. نعم تحريم يوم الشك ماشي خلاص، بس ايه هو يوم الشك؟ ويمكن القرينه لا تقدموا رمضان بيوم او الا صوم يصومه احدكم، فلو كان حرام لحرمه مطلقا ماشي، لا بصوم يصوم احدكم او غيره ده ممنوع زي صيام العيد، يعني لو انت كنت تصوم يوم يوم وجاي يوم العيد هتصوم؟ لا ما تصوم، لذلك انا التشك. طيب وانا عندي التحليل. يوم الشك هو قال لك هو 30 من شعبان ان لم يكن غيم او قطار عند اصحابنا. نعم. عند قليل دعنوا يوم الشك. حتى جزاك الله خير، حتى وان كان هناك وان لم يوجد غيم او قدر اعتبروه ايضا ايه كل شك ماشي، وقالوا في يوم الشك ده لا يصوم مطلقا سواء كان في غيم او قطر او ما فيش. ويحرم صوم العيدين، يبقى العيد الاضحى وعيد الفطر يحرم اجماعا، لحديث ابي هريره نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى ماشي. يبقى احنا خلصنا اللي بيكره صومه اللي هو افراد رجب وافراد السبت وافراد الجمعه، ايه تاني؟ ها؟ سلامة يوم الشك ماشي، ويحرم بقى صيام يوم العيدين وايام التشريق اللي هي ايام التشريق 11 12 و13 دي الحج مش كده؟ يبقى هي دي ايام التشريق، ثلاث ايام العيد يعني يوم العيد ثلاث ايام بعده، ها يبقى يوم العيد ثلاث ايام بعده يبقى ايام التشريق ايام الاقصى. ليه بيسموها ايام التشريق؟ شرعوا ايه؟ شرعوها ازاي؟ ينشروها ينشروها يعني شرايح خالص كده ماشي، كثره اللحمه عايزين يحفظوها زمان، فكانت وسائل الحول ان هم يقطعوها يعني شرايح كده زي البفتيك ها، ويعلقوها على الحبال ينشروها على الايه؟ على الحبال، والشمس تأددها، وهذا القديد هذا هو الذي يسمى ايه؟ القديد. كنت ابن امرأة تأكل القديد في مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ها؟ القديد يعني يقرأ بل دائما في الفقراء، يعني يرجو اللحمة دي تقضيهم السنة كلها. خلاص؟ يبقى ده عبارة عن ده هو طريقة للشغل. بقت ناشفة بقى كده خلاص زي الحجر. خلاص بقى يحطوها في شويله ولا يحطوها في اي وسائل ايه حفظ يعني، وبعدين ياخد حبه حبه ويسلقهم ويسويهم وياكلهم ده كنت للسنه باللحمه اللي هي مجففه يعني المقدده اللي تاخدها، غيره بقى الاغنياء على طول بينبح وياكل الطازج يعني. فسمي قيام التشريق لانهم يشرقون فيه اللحم اي يضعونه جهه المشرق حيث تشرق الشمس حتى يجف. طيب قال الحديث وايام منى ايام اكل وشرب، ايام منى ايام اكل وايه؟ خلاص يبقى يحرم فيها الصيام الا للمتمتع اذا لم يجد الهدي، للمتمتع فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر منه، فمن لم يجد فصيامه ايه؟ ثلاثة ايام وسبعه ايام ايام فاجاز له ان يصوم ثلاثة ايام في الحج اللي هم ثلاثة ايام ايه؟ تشريق الحج. فعائشه قالت قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رسول وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قال في حديث عائشة لم يلخص أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد إيه الهدي. ماشي؟ إذا لم يلخص هذا محمود مين اللي ملخصه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ملخص الحد يصوم أيام التشريق إلا الذي لم يجد إيه الهدي. فيجوز لمن لم يجد الهدي أن يصومه إلا الحرمة. يكره نعم الفطر ما مليش درجة صيام يوم العيد على أساس حديث إنه نهى عن صيام يوم العيد يوم الفطر ويوم العيد ويوم الأضحى. لكن قال في أيام منها أيام أكل وشرب مفيش نهي صريح يعني إنك أنت إيه لا تصوم زي ما هو نهى عن الصيام يعني فالنهي فيها أقل درجة. السيارة هو سيارة يوم وإفطار يوم كذا فكان وإفطار يوم العيد فقط وإسمع غيره نعم الأولى المعتمد هو الكراهة الأولى لا تصام هذه أيام أكل وشرب. قال ومن دخل في تطوع لم يجد إتمامه يعني كانت مسألة أصولية أدخلها هنا يعني يقصد أن من دخل في الصيام لم يجب عليه أن يتمه. ماشي؟ يعني انت صمت ورأيت انك انت تفطر صيام من الحجاب جاز لك ان تفطر جائز. قال وان دخل في التطوع لم يجد اتمام وهذه مسألة فيها خلاف. لحديث عائشة قلت يا رسول الله اهديت لنا هدية او جاءنا رسول فقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قالت حيث يعني ده الطعام المتخذ من التمر والاقط والسمن هو الحيث. عرفنا الحيث ليه؟ عدوى السمنة صح يعني طعام متخذ من التمر واللبن كمان بس اللبن اللي هو ايه الاقط زي اللبن مجفف كده ويحطوا عليها اللبن ويحطوا عليها السمن وخلاص بقى حيث. وقد يجعل بدل الاقط يحطوا دقيق عليه ما زال يعملوه في الصباحات الان ويقدموه في المغرب كده يحطوا دقيق كده على العدوى ويعملوها صوابع كده بالسمنه ويقلوها ويقدموها وهذا الحدث. فالمهم اهدي لهم حدث. وقال عليه السلام قال هاتيه فجئت به فاكل ثم قال كنت اصبحت صائما او كان صايمه ولما جه الحيث كذب. فبيستدل بذلك على ان من دخل في تطور وكان بصوم تطور لا يجد اتمامه لكن يكره خروجه بلا عذر خروجا لخلاف لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم ان من دخل في نفله هل يجب ان يتمه ام لا. يعني الآن المسألة بتسمى هل يلزم المندوب بشروعه أم لا؟ لا فيها خلاف. مذاهب المذهب الأول أن المندوب لا يلزم بشروعه مطلقا كلمة مطلقا يعني لا في الصيام ولا في الصلاة. أما في الحج والعمرة فيجب بالإجماع لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله خلاص. بالإجماع أن من دخل في حج النفل أو في عمرة النفل وجب عليه أن يتم الحج والإيه؟ والعمرة بإجماع أهل العلم. لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة أما من دخل في الصلاة نافلة هل يجب عليه أن يتمها ولا يجب أن يخرج بعدين يصليها؟ دخل في صوم نافلة هل يجب أن يفطر ثم يعني يصوم أو لا يصوم؟ أم لا يجوز له؟ هذه هي المسألة. فالمذهب الأول أن المندوب لا يلزم بالشروط بمعنى أن المكلف إذا شرع بالمندوب إنه يجوز له تركه متى شاء وهو مخير بين المضي وبين الفسد ويستحب له الإتمام طبعا ولا إثم عليه بالفسد. هذا في غير أهل الحج والعيد والأضحى يجب فيهما الإتمام. ماشي؟ الدليل إذا على أنه لا يجب أن يتم من دخل في نافلة هذه على الصيام وعلى الصلاة الأصل حديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء هذا دلته ظاهرة، بيقولوا تأمل نفسك عايز تصوم تكمل كمل، عايز تفطر تفطر. والحديث رواه الترمذي ورواه أحمد ورواه لي ورواه الحاكم. الحديث الثاني رواه مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر خلاص ما عنده ظهره مش كده؟ يعني ما أتمش ليه؟ يبقى لا يجب إكمال المندوب الشرعي والشرعي. وأيضا دليل ثالث حديث عائشة اللي هي إيه؟ خبأت لك شيء اللي هو الحديث اللي احنا إيه؟ اللي احنا ذكرنا. طيب الدليل أيضا الرابع، الدليل الرابع إن حكم النفل التخيير فيه مش كده؟ يعني النفل ده هو مخير بين أن يأتيه وأن يدع، فإذا شرع فيه فهو مخير بين المضي والفسق، فلو وجب لم تقض أصل نيته. لو مش هنقول النفل أصله إيه؟ هو مخير إن شاء فعل إن شاء ترك، خلاص لما هيكون فيه لو قلنا واجب يمضي يبقى إحنا غيرنا أصل الإيه؟ النفل. هو نفل في أصل، في بدايته نفل، في وسطه إيه؟ في وسطه. هذا أيضا النفل آخره من جنس أول، أوله نفل يبقى آخره نفل، يبقى وسطه إيه؟ خلاص يبقى جوز النفل في النفل ولا فقط. المذهب الثاني بقى أن المندوب أو النفل يلزم بشروطه. طبعا عمدة ما استدل به هؤلاء طبعا دون الأحناف ها؟ طيب عمدة ما استدل به الآية اللي هي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ماشي؟ كلمة ولا تبطلوا أعمالكم هذا دليل. الدليل الثاني ما رواه مسلم وابو داود وانس الاعرابي اللي دخل على صلاه السنه ماذا فرض الله عليه من الصلاه؟ قال خمس صلوات في اليوم. قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. وبقى عايز يستدل من هذه لا الا ان تطوع اي يلزمك التطوع ان تطوعت، لكن هذا استدلال بعيد. وكذلك حديث رواه ابو داود والترمذي وعن عائشه ان سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقضي يوما مكانه لما هم اخروا، والنبي اوجب عليهما القضاء وقال للكاملين للقضاء واجب دليل على ان الاتمام واجب. الدليل الرابع ان النفل المشروع فيه يلزم قياسا عن النفل الحد، يعني قصور عن الحد. طيب الرواتب في الحقيقة هو مذهب الجمهور وأنه هو مذهب الشافعية الحنابلة، وأنه إذا شرع في نحن لا يجب أي إتمام. والقول قول الله تعالى وقتلوا أعمالكم هو أقوى دليل استدلوا به. قالوا أن الإبطال محرم وترك الحرام واجب، فيكون إتمام ما شرع من الأعمال واجب ويجاب عليهم بأربعة أجوبة. الجواب الأول بفرض ان الايه خاصه بما نحن فيه فان النهي بالتنزيل، والصادق عنها الاحاديث اللي وردت وذكرنا. الجواب الثاني على فرض ان النهي في الايه بالتحريم لا بالتنزيل، والايه خاصه في الابطال بالرده بدليل قوله تعالى قبلها ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول لا يبطلوا عن ذلك وتبطلوا عملكم الا تكفروا. مش معناه ان لا تدخلوا في المندوب وتتركوا. الجواب الثالث على فرض ان النهي في التحريم وان المقصود الابطال بالرياء، ان المقصود الابطال بالرياء ولا تبطلوا اعمالكم بان تراءوا وانتم. الجواب الرابع على فرض ان النهي في التحريم والمقصود الابطال بالكبائر، بس هذا مذهب الايه؟ المعتزله انه بالكبيره يكفر يعني. ماشي؟ فالاقرب طبعا الاستدلال بالايه؟ بالايه في غير وضعه في غير موضعه، أي لا تبطلوا أعمالكم بالكفر أي بالردة ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء. ماشي؟ إنما ليس معناه أنكم إيه؟ لا تبطلوا أعمالكم أي لا تتموا المندوب الذي دخلتم فيه. من الأحاديث الأيضا طيب طيب ماشي كده قبل الاعتكاف. نعم ها خلاف القضاء ان شاء قضى وان شاء ترك، يعني استحب له ان يقضي ما اخطأ لكن لا يجب. قال ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه وفي فرض يجب، يعني لو انت كنت بتقضي يبقى واجب عليك انك تكمل الايه اليوم ولا تفطر الى العصر، ان تصوم واجب والصيام ايه نعم. ولا يجوز ذا القرب بلا خلاف ولا بشر لانه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب المتعين، وانما دخل التوسعة في وقته رفقا، يعني انت بتقضي الواجب عليه ماشي من رمضان خلصت يبقى عندك من شوال لغايه ايه اخر شعبان، لكن متى دخلت في صيام واجب عليك يبقى لابد انك تتم هذا الايه الصيام ولا تفصل الا الايه الا الان. طيب ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل، يعني هو لو كان في صيام فرض هيقلبه ايه نفل، يعني بياخذ من المعلم خلاص يبقى خلاص هيثبت له حكم النفل ويجوز انه ايه انه يقدر لو قلبه نفل. يعني بس في الحقيقه حتى لا يكون هذا تحاولا يبقى هو صيام فرض ومرتب خليناك وبعدين اروح رافع لا تاثر اصلا من النص، لا لا يكون الامر تحايلا، هو هذا كان فرضا ثم قلبه نفلا وبعدين قالوا ضيف قال لك لا اعصر بقى اكراما من ايه يبقى اذا هو ما ربط الامرين ايه ببعضهما، هو حوله نفلا لعله ثم افطر لعله اخرى، انما ما تحايل وجعل هذا الفرض الذي عليه الذي يقضيه نفلا ثم بعد ذلك هي اخطا، ولا هذا تحايل ومش هيكون من الايه من الايه ماشي. اي كم الفرض اللي هو الوزن صيام الايه صيام الفرض صيام الفرض المقصود به القضاء او النذر، يعني صيام الواجب صيام الواجب قضاء الفرض مش قضاء رمضان واجب خلاص، وكذلك صوم النذر اللي انت نظرته واجب كده. نعم لو نوى ايه نوى ان يصوم يوم ماذا هو ان اليوم ده كان محدد، يعني المهم دخل في الصيام اللي هو نذر ان يصوم لله يوم خلاص صار واجبا لا يفطر. هيتنزل مش هو فرض ان يصوم لله يوم خلاص؟ هو ما محددش اليوم، هو حر لغايه اخر عمره يصوم. دخلت فيه وانت ناوي ان ده الصيام النذر اللي عليك بقى. على نفس الكلام ما مش القضاء واجب عليك بس واجب موسع دخلت فيه واجب عليك انك تتم لا تخرج منه الا العذر. لا مش لا يجوز لا لا يجوز لان ده فرض خلاص. سعة انك انت تخش في اي وقت دخلت خلاص يجب انك تتم ده فرض. ها مش ده مش مندوب ده فرض، ما هو يجب يكون الفرض شأن شأن رمضان خلاص. فمعنى ان احنا اصلا اعطينا وقت موسع لا يقتضي هذا انه يكون حر في الصيام والفطر شأن شأن رمضان، الا اننا تنازلنا عن الايه؟ عن الوقت، فالوقت هو فيه مخير، لكن ان دخل وجب علينا الايه؟ هو ان احنا اصلا الادله اللي عندي كلها وكمان ولا تبطلوا اعمالكم ممكن يدخل فيه. وهي فقط الادله على المندوب بالادله الصارفه لها. لو صوم ان شئت وافطر ان شئت وصوم يوما مكانا كل دي. لو الزوجه لو الزوجه شرعت في صيام يوم من اللي عليه انت الزوج امرها بالافطار تفطر ولا لو شرعت المراه في صيام فرض مش كده؟ هتفطر لانها لابد ان تستاذنه، فان استاذنته وقال لها افطري لا تفطر ان كان هذا صيام واجب، لكن ان كانت ستقضي فتستاذن. ولذلك تكون عائشه تكون عليها الصيام من رمضان فلا اصومه الا في شعبان لما كان رسول الله مني، اي قد يطلب في اي وقت فهي لا تصوم. ايضا لو ولا تصوم امرأة وزوجها شاهد الا ايه الا ليه هو قاعد انا هصوم بكره الفرض عليه لا نصوم جه فراغها بقى مع ما تابع لا هي صامت من غير ما تقول صامت من غير ما تقول له ماشي وجه فراغها تؤدي فرض ان هي ان ده حقه طيب ماشي ما هي كده هي المفروض تستاذنه هي اللي قصرت في الاستئذان نعم ايوه نعم لكن ما هو اوجب خلاص مقدر هو طاعه الزوج من ايه؟ لا هي هذه المسألة منهم من قال انه لا يجوز ان يخرج من صلاة النافلة لكن يجوز ان يخرج من صوم النافلة عشان الحديث اللي ورد في الخروج ورد فين؟ في الصيام فطائفة قالوا ايه؟ بس يجوز ان يخرج من الصلاة انما لا يجوز ان يخرج من الصلاة وطائفة قالت وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة يجوز ان يخرج من الصلاة ويجوز ان يخرج من الصيام ولا فرق هذا نافلة وهذا ايه نافلة والمندوب لا يجب بشروعه خلاص الارجح انه لا يجب بشروعه لا صلاة ولا صيام الا في الحج بالاجماع يجب اتمام ما دخل في ايه ها في ايه لا بدون عذر هيكره اقول هيكره بس مش ما احرم يبقى لا يجب الاتمام احنا ما نفناش الكراهه خلاص والمذهب هنا يكره لكن جائز ان يخرج مع الكراهه ماشي ايه يعني في دماغك مش فاهم انا مستغرب ليه بتنظر من وراك استغراب ليه ايه المشكله مالها اي صلاه مالها ايه يخرج منها ايه اللي جرى خارج بالعذر لا يكره بس خلاص ده المذهب الثاني عايز تاخد بنت حر بس ده مذهب الشافعي اللي بيقول لك مذهب الحنابلة هو الراجح انت عايز تاخد مذهب مالكية او مذهب الاحناف انت حر خلاص ده حرام على هذا المذهب ايه لا فرق بين الصيام والصلاة خلاص هو هذا كان يبقى الدليل اللي انت بتستدل بيه ولا تطيعوا اعمالكم هو هذا لا فتنه يبقى دليلك سقط يبقى خلاص هيرجع يعني ده مندوب اوله مندوب واخره مندوب يبقى معنى ذلك طالما انك يجوز لك ان تتركه في اوله يجوز لك ان تتركه فين؟ في وسطه في اخره. ما ازاي باخذ يا شيخ؟ ها؟ ازاي باخذ؟ نعم ازاي يسيب القول ده وياخذ الثاني ويبقى حر؟ ازاي يسيب القول ايه؟ وياخذ الثاني ويبقى حر؟ لا لا لا ماشي هذا اذا اقتنع ان قول مالكيه وقول حنفيه ارجح ماشي وانه لا يجوز ان يخرج من العمل له ذلك له ذلك ماشي هو قول ائمه معتبرين يعني القبح في ذهنه ان هذا يحرم من يخرج وجب عليه ان يعمل بهذا خلاص اخر استراح على ان هذا لا يجب ماشي فالامر هنا انت متعبد لله عز وجل بما تعتقد يعني لو انت كنت معتقد ان الخروج حرام على قول الحنفية على قول المالكية وجيت في يوم كده عايز تخرج قلت اليوم ده بقى انا هاخد بقول الايه الحنابلة والشافعية آثم رغم ان ده قول الايه قول المعتقد لكن انت هنا بقى في الحقيقة انت ماشي بتتبع قول انت بتتبع هواك مرة تاخده واجب عشان ذلك واجب ومرة بقى لما انت حبيت تفطر نقول ناخد اليوم ده بقول الشافعية وكما ذكرنا أكثر من مرة أن الشريعة جاءت بإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. صحيح أنا ممكن أتحول من القول بالحرمة إلى القول بالكراهة بدليل يعني ممكن أكون أدين بمذهب الملكية أو الحنفية ثم أرجع إلى مذهب الشافعية بدليل خلاص أقرأ أقوال هؤلاء الناس خلاص رجعت مش رجعت للهوى ماشي خليه ماشي يتراقص كده ياخد مذهب يعجبه وبعدين يبتدي المذهب الثاني على حسب ما يشتهي وما يهوى ها اللي يتنقل هكذا بين المذاهب يعني يقتلس ما يستهيل يجتمع فيه الشر كله ماشي ها ماشي لا يجوز له يجب عليه ان تتم. لو ايه؟ لو ايه؟ نفس المطلق يجوز. وهي كمان لو نفس المطلق يجوز لانها يجوز لها يجوز لها. طب يعني مش مهم هي بتقضي ايامها في يوم الاثنين والخميس ناويه ايه؟ بس هي ناوية قضاء. طيب أرجو ذكر الرد الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل اللهم أعطني أفضل ما قلت السائلين حيث أنني لم أسمعه جيدا. رجل قال اللهم أعطني أفضل ما أعطيت السائلين فقال إذن يعقر جوادك ويراق دمك يعني يعقر الدرح جواد خلاص فرض بتاعك ويراق دمك يعني وتقتل انت يعني تقتل انت وفرصك خلاص عشان تاخد افضل ما يدخل مراك يا سحر. انا وراء صحتي ضعيفة اشرب الدوقة على طول وابدو من عمر 33 سنة فهل اصوم شعبان ام لا؟ طبعا لا ما تصومش حد قال لك صوم شعبان خلاص على قدر ما تستطيع صوم رمضان بس كفايه يعني كنت بدوك على طول تعبانه كلفوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تمل. هل صيام ثلاثه ايام من كل شهر ان يكون 13 14 15 ام ثلاثه ايام من الشهر؟ ومنهم ما قال ثلاثه ايام من كل شهر ممكن ثلاثه اول ثلاثه في نص ثلاثه اخر لكن الافضل 13 ولا 10 ولا 5 في الأول جاز كده بس كده. طيب من ترك قضاء أيام فاتته من رمضان حتى أتى عليه رمضانات أخرى فهل يجب عليه مع قضاء كفارة واحدة عن كل يوم أم يجب كفارات عدد ما عليه من السنوات؟ نعم الراجح ليس هناك كفارات يقضي فقط وأثم بالتأخير يتوب من التأخير لكن الكفارة تحتاج إلى دليل ولا دليل. من وضع على الاستغفار 100 مرة كذلك التسبيح وكذلك التحميد والتأليه وكتبنا التأليه تهليل يعني لا إله إلا الله ولا التكبير ولا الحمد قال ضمن أركان الصباح والمساء أي طبعا هذا بدعة؟ لا مش كده خلاص هذا شيء خلاص لأنك لا أركان مشروعة أنت عملت نفسك تقول لهم أركان مشروعة لله المهم ما تطبعش الكلام ده ولا كده وتوزع الناس يبقى اللي انت ألفته ده ما تقيله في مش هندسه. انما لا بأس انك انت تقول هذا انك لا استوعب لكن ما تنسقهاش بطريقه ايه انت مخترعها. نعم. جاهز. اذا فاتت تقضي. ها؟ اللي هي ايه دي؟ يعني يقول ان اذكار الصباح لا يجوز انها تقضي. في رمضان الماضي سؤال هنا شوف جلاله في رمضان الماضي مش عارف اتم 100 شعبان في رمضان الماضي مصر اتمت شعبان 30 يوم ولكني لو افطر صلاح يوم ال 30 حتى اطلع على الجرائد تحسبا للصيام اي دوله اخرى فوجدت مكتوب في الجرائد ان دوله ليبيا اعلنت بدء شهر الصيام عندها فكرت قليلا ثم افطرت وذلك للاسباب الاتيه لم يذكر في الاعلان ان الصيام نتيجه الحساب الفلكي او نتيجه لرؤيه الشمس لم تعلن دوله الجزيره العربيه على كده يعني دوله الجزيره العربيه شرط ان هي فعلا دوله كده طب المغرب اعلنت انها راحت الى المجلس انما اقصد يقول لي ان الجزيره ما اعلنتش الجزيره ما هيش الاصل اي دولة عربية اعلنت لا خلاص مش مشكلة الجزيرة غير جزيرة يعني رؤية الشاب والهلال في اي مكان مسلمين شافوه في امريكا مسلمين اللي شافوه لا عربية مسلمة ماشي لم يصدر في الاعلان خلاص، لم تعلن دولة الجزيرة عن الخلاء، وهي من دول المشرق حيث لم تصل مصر قبلها ولا عكس هو الذي يحدث، فكيف ليبيا رغم ذلك قبلهم؟ فما الحكم؟ خلاص معنى ذكرت هذه المسألة بالتفصيل في اول درس لي الصين. هل اذا طلبت المرأة، اذا طلبت المرأة يعني اذا طلب المرأة زوجها في صيام نفل جاز ذلك؟ قلنا جاز، ويجوز له ان يفطر من اجل طلب ذلك. اذا طلبت المرأة جبهة صيام النفل جاز له ذلك؟ جاز، زي ما هو يطلبها هي تطلبه جاز، ها ان استطاعت ان تطلبه فلتطلبه، جاز لها ذلك حقيقة يعني مش لكن يعني لهن حياة اكثر من الرجال فلا يطلبن عادة، لكن قد يصنعن من اشياء ما يعرض عن هذا. تقول ايه؟ ماشي. أولى الشارع على طلب الدخل من الأول لا تجمل لهن كما تتجمل لك، إنما لو طلبت هل يجب عليك؟ لا يجب. يستحب استحب طبعا باب العشرة بالمعروف وباب كذا وكذا وكذا، لكن يجب فين دليل وجوب؟ ماشي يا ابني، بقول الاولى والافضل والمستحب، انت بتقول يجب، نعم ينفع فيه وجوب؟ ها ايه؟ لا ما ينفعش. فهو الشيخ هذا الشارع على المرأة الكلام ده حتى كاحترام لها. ليه؟ مش هو أوجب الشارع على المرأة الكلام ده فيها. نعم. فتعرفه ولا لا؟ مش شرط فقط كده يعني؟ خلاص؟ تعطيه شيء مباح يطلبه كالطعام والشراب. هو يعني يقين الحق في الحرام، عشان احنا نقول ان لم تلبي الزوج وعصت حقها في الحرام يقينا، هل لم تفترض افتراض لا توافق عليه اصلا مش هيقع في الحرام، وهي لا تقع في الحرام، لكن هي اوجب عليها الشرع ان تطيع، بل ان نفق عليها بطاعتها في هذا، وان نشذت فلا نفق، خلاص. فعشان كده ده واجب عليها، يبقى ده واجب عليها بالانفاق، هي لا تنفق، فكيف يجب على الرجل وهو الذي ينفق؟ ها؟ نعم؟ خلاص هو يتحول الى امرأة وهي الى رجل في قضية ثانية. نعم. ماذا يكره؟ على ماذا يكره؟ على ماذا يكره؟ ماذا يكره؟ ها؟ ايه؟ الفضيلة منها شعبس الطفل، ومنها شعبس الطفل. ايه الفضيلة؟ مش فاهم سؤالي. انا ضايق على نفسي معاك. منها شعبس الطفل، هذا في التأثير. ايه منا؟ بكلم العالم يكون الكلام ده. ها؟ ماشي، انت اجتهادك فين يعني اللي وصلك لكده؟ انت ليه خدت القول ده؟ عشان اسهل؟ هو دي الفتوى بتتاخد من الاسهل؟ ايوه ماشي، كل واحد رأي، انت الواجب عليك يسيبك منهم هما دلوقتي، كل واحد اجتهد في اللي اخطا وفي اللي اصاب، ده ليه اجر وده ليه اجرين، المشكله مشكلتك انت الواجب. ماشي؟ انت رحت لده قال لك ما تفطرش، رحت لده قال لك جائز حضرتك تاخد بكلام مين؟ شوف اللي يعجبني يعني ليه؟ قول لي انا مسافك ما انت، هو ده مع دليل قال بيه وده مع دليل، انت شغلتك ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ هو ده مع دليل انت مع دليل، هتقول بس الكلام ده يعجبني انا اخد، مش ده انت عندي مش عارف دليل، انا الكلام ده هو اللي عاجبني ينفع؟ لا، ياخد بالايسر ومع دليل. ياخد بالايه؟ بالايسر ومع دليل. اي ايسر؟ وانما ده في ايسر؟ الأيسر ما لم يكن إثما، هذا سيكون إثم عند الأخر، لأن مفيش أيسر هنا، مش دخل الأيسر هنا. إذا ورد عليه أمران اختار أيسرهما ما لم يكن، لأنه واحد يقول لك حرام عارفين بقى تختار أيسر فين يعني، مش دخل هنا نجي نعمل إيه يا في عدة قوانين حطها عليها انت اذا كنتش تعرف، وكان في حاضر ومبيح، حاضر ومبيح، راح يقول لك حرام تفطر، تاني بيقول لك حلال تفطر، ففي واحد حاضر قال لك حرام، فاذا تعارض الحاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، قدم الحاضر على المبيح، يبقى انت تاكل الحرام. ليه؟ عشان الرسول قال لك كده، دع ما يريبك الى ما لا، فانت لو فطرت هتبقى مرتاب، انت ما عندك ادله لا عندك حاجه، لكن لو افطرت هتبقى ايه؟ مرتاب. انا ما كانش فطرت ليه وبعد ما تفطر تندم ومش عارف تخش في موال، فاذا دع ما يريبك الى ما لا، ان الحلال بين ان الحرام بين وبينهما نور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس من اتقى الشبهات. خلص الله يمينها بدل ما تقعد في وجود واحد يقول لك انت عملت المحرم والثاني يقول لك لا انا عملتش، استبرأ لدينك الارض خلاص اخرج من هذا المستوى. وقال لن يصل العبد الى درجه المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا منا. خلاص ادله الشرع كلها بتقول لك تقدم الحاضر على المبيح حتى تخرج من عرضك بيقين. ماشي؟ خلاص هذه واحده. ايضا العلماء قالوا إذا كان في اثنين مفتين أفتوه تاخذ الكلام من؟ قال تاخذ الكلام الأعلى. خلاص؟ إمام أحمد قال لك ناسخ، إمام الشافعي قال لك ناسخ، الإمام مالك قال لك حرام، إمام أبو حنيفة قال لك حرام، مين الأعلى في دول؟ ما تعرفش. خلاص؟ طيب إذا أنا اخترت علام أو كله أعلى، الأعلى والأعلى. هنشوف الاوراق فين وفين. ما عندك الان احلى اوراق؟ خلاص خد بقبل. فالمهم هنا دلوقتي يا اما نختار الفتوى بالاعلميه يبقى بالاعلم، يا اما بالاوراقيه يا اما بالاشهريه. واحد مشهور بيكتب للناس والثاني مغمور، والمغمور قال لك عكس المشهور، خد بقول ايه؟ عشان هذا اقرب معروف الناس بتساله اكثر وتعرف. فعلى إما بالأعلمية إما بالأورائية إما بالأشهرية، يا إما كل دول ده بنفس العلم ونفس الورع ونفس الشهرة. أعمل إيه بقى؟ أروح بقى لحد الثالث. مش أروح للدولة الثالث ده بقى ماشي هو اللي هيرجحني الكفة. خلاص نشوفه قال زي مين، يبقى كده بقى 2-1 عقد بكلام الاثنين، يبقى إحنا بناخد بالأكثر، يبقى أعلمية أورائية أشهرية أكثر كده. تقعد تظبط نفسك تشوف الفتوى فين تروح واخدها عشان تخرج منين؟ من هوى نفسك. في النهاية هتبقى فتوى لها أصول، سواء كان كده عشان تخرج من وحدة الهوى بيقين. مش أنا أصعب على نفسي ليه؟ أنا مالي ومال كلام الأحناف وكلام الملكية، خلينا مع الأحناف. في مسألة تانية هتلاقي إن الحنفية دول أيسر، إيه تخلينا ليه مع الحنابلة؟ ما نروح مع الحنفيه وهكذا. ما ينفع. ليه؟ هو نفس القضية. تشاهد تشاهد الراجع النوبي. صدق. هو؟ ما؟ واجب بياني؟ اللي هو تسبيح الركوع وتسبيح السجود وتسبيح بين السنتين وتكبيرات الانتقال وكل ذلك هم حاجات ثانيه. عند جماهير اهل العلم ان دي سنه وليس هو الارجح قول الجماهير. تنتقل بدليل، انا عمال اقول لك ده ارجح وده ارجح علشان في دليل شايفه هنا وفي دليل هنا صحيح وفي دليل هنا ضعيف. ما انا بنتقل على بينه من امري، مش بنتقل بالتشهد. دول بيقولوا دول انا عندي واجب واحد، يقول له 9 لا هو واحد بس. طب ايه يعني ما انا فاهم هو الخلاف معتبر، واحنا قلنا مش معتبر. انت بتختار ازاي الخلاف المعتبر ده؟ احنا عارفين اخلاق معتبر والائمه ماجورين على كل حال. انت بتختار ازاي؟ ما هو يعني ايه تاخد خفت فرقين؟ تاخد اللي عجبك برضه ولا هتاخد ازاي؟ في النهايه مختلفين، تعمل ايه؟ برضه قول العمي على كل في قول بيقول ان العمي على مذهب مسلم. يعني انت ممكن تروح على طول لاي واحد تساله ويقول لك وتعمل. يعني علقها في رقبه عالم واطلع سعيد زي ما قلت. انما لو سالت واحد تاني يبقى انت اللي جريته على نفسك. يعني ممكن اول واحد يقولوا عليه عالم قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم، خلاص رحت هو ده العالم. يا عم انا اصوم واكمل ولا ما اكملش؟ قال لك ما تكملش مبعد خلاص. جه بعد كده طلعت في دماغك بتروح تسال واحد تاني قال لك حرام، انت اللي دخلت نفسك في البيت. طالما واحد قال لك حلال واحد قال لك حرام هتقعد بعمل ايه؟ هتقول قال لي واحد قال لي حلال واحد قال لي حرام، يبقى سيبنا من دي روايه ولا انا عايز اعمله اعمله. ما ينفع. يبقى انت دخلت نفسك في الدائره دي، يبقى لازم تتاكد بقى قول مين. انما كان يكفي في الاول انك تسال واحد تسكت عشان تسال واحد قد ايه كنتم. حتى لو مش متعجب حتى ايه؟ ايوه حتى مش متعجب مش هتروح تسال حكم الشرع. ده حكم الشرع بالنسبه له. انت مرتاح ولا مش مرتاح؟ انا هو ده حكم الشرع بالنسبه لك. ايه الفتوى اللي قالها لك المهم. انت بقى مش مرتاح حضرتك ولو سالت واحد تاني هتتبع القواعد دي؟ مش تقدر تقعد تلف تسال لغايه تاخد اللي ترتاح له؟ لا. يبقى انت بتسال لهواك. خلاص كفايه كده النهارده. كفايه خالص. ايه؟ هذا امر الطلاق؟ يعني ايه جماعه مشترك؟ لو رحت سالت واحد وقفلت خلاص. لو رحت سالت لا رحت سالت الثاني ايوه هتكبر بعد. يعني واحد قال لي النهارده لو خرجت من البيت النهارده الكل يفضل. ماشي؟ راح لجنه الفتوى قالوا له انت كنت ناوي تطلعي صحيح؟ قال لا انا ما كنتش ناوي طلاق، ما كانش نيتي طلاق، انا مش عايز تطلق بس. قال له طب خلاص. قال 30 جنيه؟ هنظهر ليك؟ حاسب الخطيب ورافع. خلاص دي مرافع. ماشي؟ جه مثلا يسالني انا هقول له مرافع طالع طالع معزوم. اسالني اللي انت كان يسعى كانك انت تصف فقران. ماشي؟ هيقول لي ايه؟ خلاص دول لجنه بتوع فتوى. هقول له طيب دول لجنه بتوع فتوى ولا انا بقول لك ده قول من الاحد والمال الشافعيه وغيره. قول من الاربعه. والقول هم قالوا لك ده قول ابن تيميه بس مع تلميذ ابن تيميه. هتاخد بالاعلاميه والاوروعيه والاكثريه والاشهريه هو قول ائمه الاربعه. خلاص؟ انت خدت الفتوى مسكت سكت جيت سالت تاني انت اللي فتحته على نفسك. خلاص نفس القواعد. لا ما تدلوش عليه. العيب عنه. ليه؟ يعني انا لا احب ان انصر. ليه؟ خلاص. ماشي ماشي. لا يجوز رمضان لا يسع الا رمضان. جه في رمضان وسيد 10 رمضان فاتوا يبقى لا يسع الا ايه؟ لو ايه؟